بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب. أيوة يا شيخ محمود صلى على النبي عليه. صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. الله أكبر. جميل. ما Allah

جميعا. نور معنا الله يا سنايب لجيب اسال نفس الاداء. بارك فيك اللي سمعت القران. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا ابو اسامه. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. It is in our

سبحان الليلة فرح وزاد الفرح موجود. أيوة يا شيخ محمود، الليلة فرح لا يوديها إلا دخول الجنة، هذا ما كنا نتمناه يا عبد المحن فراج. الله أكبر الله أكبر. وأخي فؤاد الحبيب ابن الحبيب. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك Thank you.

وما تلك بيمينك يا فأنا